بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. سلم تسليما وصف الله تبارك وتعالى مع المنظومة الحائية لأبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. طيب قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفع. هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أثبت لله تبارك وتعالى اليد وإثباتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، بعدما تقدم كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة القرآن ما يتعلق بالقرآن، وأتبع ذلك بذكر مسألة الرؤية، وبعد ذلك ذكر اليد. قال: وقد ينكر الجهمي يمينه، أي وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفع. صفة اليد من الصفات الذاتية السمعية التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وكذلك في قوله تعالى: بل يداه مبسوطة ينفق كيفما شاء في الرد على اليهود، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة. دلت الآية على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، قد ورد بذلك الخبر يعني من الكتاب، وكذا في السنة مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهنا كما هو ديدن الجهمية إنكار صفات الباري سبحانه وتعالى، فعبر بقوله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. تنفح يعني تعطي عطاء لا حدود له، يعني وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، أي بالنعم والأمور الفاضلة تنفح، أي تجود ويعطي سبحانه وتعالى عطاء لا حدود له. قال: وكلتا يديه، أي إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. قال هنا في المنظومة: قد ينكر الجهمي أيضا يمينه، قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين يمين من اليمن والبركة، فله يمين أخرى أي كلتا يديه، فنؤمن أن لله عز وجل يدين، لا ننكر ذلك إنكارا قبيحا، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقله عنه ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، كتاب له متن في العقيدة، فذكر عن الإمام أحمد أنه قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، يعني بمعنى إذا استقبحت بعض الأسماع إثبات ذلك وأنكرت ذلك إنكارا قبيحا، فهذا لا يحملنا على أن نرد ما ورد إثباته في حق الله تبارك وتعالى. هنا قاعدة، يعني نثبت ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه، ونثبت ما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا أحد أعرف من الله من نفسه، ولا أحد أعرف من النبي صلى الله عليه وسلم بربه. يعني هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات، أننا نثبت ما أثبت الله لنفسه. لماذا؟ لأنه لا أحد أعرف من نفسه من الله. يعني كيف يصف الله تبارك وتعالى نفسه الزكية العالية بأوصاف، ثم يأتي المخلوق فيقول: لا، هذه الصفة لا تثبت في حق الله تبارك وتعالى بدعوى ماذا؟ بدعوى التمثيل، بدعوى التمثيل. ولا أحد أعرف بربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة، أننا نثبت ما أثبت الله لنفسه. لولا أن الله أثبت لنفسه هذه الصفة، أو أثبت لنفسه هذا الاسم، فإننا لا نثبت ذلك لله تبارك وتعالى، لكن جاء الخبر بذلك. لذلك قاعدة أخرى، أن باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات باب توقيفي، باب الأسماء والصفات باب توقيفي. ما معنى توقيفي؟ أي لا مدخل للعقل فيه. باب الأسماء والصفات باب توقيفي، بمعنى أنه لا مدخل للعقل، لا مدخل للعقل فيه. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة في ورقات اسمها منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، بيّن فيها منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، كذلك رد على المخالفين ممن لم يسلكوا منهج السلف في هذا الباب. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: وختاما نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن تتمسكوا بهذه الكلمات الثلاث. يعني في باب الأسماء والصفات، من أراد النجاة فإنه يتمسك بهذه الوصايا الثلاث. أولا، أن تنزهوا ربكم عن مشابهة صفات الخلق، تنزيه الباري أن تنزه ربكم عن مشابهة صفات الخلق. ثانيا أن تؤمنوا بما وصف به نفسه. ثانيا أن تؤمنوا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أن تؤمنوا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مبنيا على أساس التنزيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما تقدم مرارا ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل. الأمر الثالث قطع الطمع في إدراك الكيفية. أن تنزه الباري عن مماثلة المخلوقات. أن تؤمن بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قطع الطمع في إدراك كيفية الصفات. فهذه قواعد ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، فيما يتعلق بإثبات صفة اليد، فصفة اليد صفة سمعية خبرية. ما معنى سمعية خبرية؟ أي جاء ذكرها في الخبر، أي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، وكذا في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. وكذا قال تعالى كما تقدم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والحديث الذي تقدم وغير ذلك من الأدلة. ورد كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى حينما خلق الله آدم فقال له اختر أو خر يا آدم، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. حديث هذا رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن وهو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر في شأن آدم أن الله قال له يا آدم اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. طيب، يبقى يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. إذن هنا ورد أن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يوم القيامة يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله، وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. وإثبات الشمال لا ينفي أن كلتا يديه يمين، كما جاء في حديث آدم كلتا يدي ربي يمين مباركة، أي من اليمن والبركة. يمين مباركة أي من اليمن والبركة، حتى لا يظن ويعتقد معتقد في يد الله عز وجل الأخرى بأنها تشبه أيدي المخلوقين من الضعف أو غير ذلك، يعني كما هو في شأن المخلوق أن الشمال فيها ضعف مقارنة باليمنى، فقال وكلتا يدي ربي يمين مباركة من اليمن والبركة والعطاء والجود. فإثبات الشمال في الحديث الذي ورد في صحيح مسلم في قوله أن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله، فهذا يعني لا يقتضي أن الشمال فيها ماذا؟ معنى ماذا؟ معنى الضعف ومعنى النقص. فكلتا يدي ربي يمين مباركة، فالله عز وجل يعطي عطاء لا حدود له، المسألة هذه واضحة يا إخوة. فيما يتعلق بحديث آدم قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، يبقى إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. وجاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله، فإثبات الشمال لا ينفي أن كلتا يديه يمين من اليمن والبركة. يبقى هنا إثبات اليد لله تبارك وتعالى إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، في إثبات النزول لله تبارك وتعالى، كما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأبيات يشير الناظم إلى صفة من صفات الله عز وجل، وهي من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته تبارك وتعالى، كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ورد الحديث هذا، يعني إثبات النزول عند الإمام البخاري وكذا عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فهنا قل ينزل الجبار في كل ليلة، أي قل أيها السني المتبع للسلف الصالح إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله. ثم قال بلا كيف، جل الواحد المتمدح ينزل سبحانه بغير كيف نعلم. فذكر هنا الجبار اسم الجبار، وهذا الاسم يناسب هذا النزول، لأن الجبار من أسماء الله التي تدل على ماذا؟ تدل على العظمة والقهر، وتدل على مناجاة العبد ليجبر الكسير. الجبار سبحانه وتعالى كذا يدل على مناجاة العبد لربه تبارك وتعالى، فهو الذي يجبر كسره ويجيب دعوته سبحانه وتعالى. جل الواحد المتمدح أي عظم سبحانه عن التكييف والتمثيل وعن التعطيل جل في علا إلى طبق الدنيا، أي إلى سماء الدنيا، والسماء الدنيا طبق على الأرض وهو الغطاء، وكل سماء طبق على التي دونها. وخلق الله سبع سماوات طباقا، كل واحدة تغطي الأخرى وتعلوها. يمن بفضله أن يعطي عطاء جزيلا، ويتفضل سبحانه بأنواع الخيرات والهبات وغير ذلك، فتفرج أبواب السماء وتفتح، فإن للسماء أبوابا تفتح لصعود الدعوات في تلك الساعة، كما ذكر الله عز وجل في شأن المشركين قال: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج جمل في سم الخياط. فهذا فيه إثبات أن السماء لها أبواب، فتفرج وتفتح للمؤمنين أبواب السماء في تلك الساعة، أي في ثلث الليل الأخير. يقول ربنا عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى في ذاك الوقت: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، يعني روى حديث النزول الصحابة العدود الذين لا يرد حديثهم، وهم الذين نقلوا لنا القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم الذين رأوا لنا صفة الصلاة وصفة الزكاة وكذا مناسك الحج، فكذلك رأوا لنا هذا الحديث وهو حديث النزول لله تبارك وتعالى، فآمنوا بذلك وصدقوا. فقال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. تقدم أن قوله وقد ينكر يفيد ماذا؟ يفيد ماذا؟ الفعل المضارع إذا دخلت عليه قد، يعني تفيد في اللغة، تفيد معنى، تفيد التقليل والتكثير. المراد هنا ماذا؟ تكثير، أن ديدنا الجهمية تعطيل صفات الباري سبحانه وتعالى، تعطيل صفاته. وقد ينكر الجهمي نسبة إلى الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذ مقالته من الجعد بن درهم، من الجعد بن درهم، وإنما اشتهر المذهب عن الجهم فصار ينسب إليه. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، أي بالخيرات يجود سبحانه وتعالى. وقل أي أيها السني المتبع: ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح. هنا كما تقدم حينما تكلم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن مسألة الرؤية فقال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. أتبع هذا البيت بقوله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. يعني أتبع إثبات الرؤية ببيت فيه ماذا؟ تنزيه الباري سبحانه وتعالى. لأن الإشكال إذا اعتقد العبد التمثيل في صفات الباري سبحانه وتعالى فإنه إذا سمع صفة من الصفات فمباشرة يتبادر إلى ذهنه معنى ماذا؟ التمثيل، فيسارع إلى نفي هذه الصفة. لذلك ثم من ذكر قال: كل معطل ممثل. لماذا؟ لأنه لم يعطل الصفة إلا أنه اعتقد المماثلة، اعتقد المماثلة. طيب، التعبير بلفظ المماثلة موافق لما ورد في القرآن لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتجد يعني في كلام العلماء التعبير بلفظ التشبيه، نفي الشبيه، ومرادهم يعني نفي ماذا؟ المماثلة، نفي المماثلة في حق الله تبارك وتعالى. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. طيب، ماذا نستفيد من هذه الأبيات كأمور تعبدية لله تبارك وتعالى؟ من ذلك إذا علمنا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين مباركة يعطي عطاء لا حدود له، فتكون قلوبنا معلقة بالله سبحانه وتعالى في جميع حوائجنا، لا نسأل إلا الله تبارك وتعالى، فخزائن السماوات والأرض بيده سبحانه يعطي كيفما شاء وخزائنه لا تنفد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. لأن خزائن الله تبارك وتعالى ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيت ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض، بمعنى لم ينقص ما في يده شيئا سبحانه وتعالى. فإذا علمنا ذلك فقلوبنا دائما معلقة بالله تبارك وتعالى. والأمر الثاني، إذا علمنا أن الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بجلاله وينادي على عباده: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فهذا يحملنا على أن يكون لنا نصيب في ذاك الوقت من الدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى والتضرع وغير ذلك. طيب، أكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. في اللقاء المقبل نواصل من قوله تبارك وتعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح.